أنا لي أقارب من الجماعة وفيهم عجائز قد طعن في السن، وأنا والله الحمد متحشم من مصافحة النساء، هكذا يقول، والدخول عليهن ما عدا هؤلاء العجائز التي ذكرت لفضيلتكم، ولسنا ذوات محارم، ولكن مع العادات لازلنا ندخل عليهن ونصافحهن ونجالسهن مع عدم الريبة. فيسأل عن الحكم في هذا، ويقول أيضا يوجد من بعض الأقارب في منطقتنا عادات قبلية، وهي مخالطة النساء ومجالستهن في جميع الأماكن، في الأسواق والحفلات، فالرجل يصافح بنت عمه أو بنت خاله أو أي امرأة كانت ويخلو بها ويقول هذه من الجماعة، فيسأل عن الحكم في هذا وذاك، أفيدونا أفادكم الله. الجواب يظهر أن السائل من الأشخاص الذين عاشوا في مجتمع اختلط فيه النساء مع الرجال، وتقع المصافحة بين النساء وبين الرجال بصرف النظر عن محرمية الرجل للمرأة من عدمها، ويقول أن الناس اعتادوا هذا الشيء، وأن سلامه على العجائز التي ذكرهن هو امتداد لما ألفه من اعتياد ذلك. وبناء على هذا فالجواب عنه من وجهين. أما الوجه الأول فهو أنه لا يجوز للرجل أن يصافح أجنبية منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافحت يده يد امرأة على الإطلاق، يعني أجنبية عنه، وهو صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي فهذه سنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي فهذه سنته في هذا الباب. وأما الوجه الثاني وما ذكره السائل من أن هذا أمر معتاد من ناحية المصافحة ومن ناحية الاختلاط، فالعادة لا تحرم حلالا ولا تحلل حراما، فإذا كانت العادة مخالفة لأدلة الشرع فالعبرة بأدلة الشرع لا بما تعارف عليه الناس. وبناء على هذا الوجه فلا تجوز المصافحة بناء على الاعتياد، ولا يجوز الاختلاط بين النساء وبين الرجال، وكذلك لا تجوز الخلوة، يعني خلوة الرجل بالمرأة، بناء على أنها من الجماعة وأنه من الجماعة. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فقيل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو هم أقارب الرجل، يعني مثل عمه ومثل الخالة وما إلى ذلك، فهؤلاء لا يجوز لأي واحد منهم أن يخلو بالمرأة. وهكذا بالنسبة للرجال الأجانب عنها مطلقا، يعني ما فيه رابطة بأي وجه من الوجوه، لا يجوز للشخص أن يخلو بامرأة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والحاصل من هذا الجواب هو أن المصافحة، مصافحة الرجل الأجنبي للأجنبية، وكذلك اختلاط النساء بالرجال في الحفلات والمجتمعات وما إلى ذلك، وكذلك الخلوة بالأجنبية، كل هذه الأمور لا تجوز. وإذا كانت العادة قد جرت، عادة الناس قد جرت على ذلك، فإن العادة لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، والعبرة بأدلة الشرع لا باعتياد الناس، وبالله التوفيق.